الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سورة العاديات سورة مكية وآياتها 9 آيات. سورة العاديات سورة مكية وآياتها 9 آيات. والعاديات هي الخيل التي إذا أجريت فعدت، أسرعت، تعدو يعني تسرع في الجري، وسميت بذلك لأن الله افتتح السورة بالقسم بها، وهي العاديات الخيل التي تعدو وتجري مسارعة للغزو في سبيل الله، يقسم الله بها. ورغم أنها سورة مكية على قول الجمهور، إلا أنها ابتدأ بالقسم بالخيول المشاركة في المعارك في القتال، وفي هذا إشارة إلى الجهاد، أنه سيكون جهاد الذي فرض بعد ذلك في العهد المكي لحراسة العقيدة وحماية هذا الدين وصيانة البلاد والحرمات من اعتداء المعتدين ومن الصد عن سبيل الله عز وجل. سورة العاديات، الخيل العادية الضابحة القادحة للشر بحوافرها المغيرة مع الصباح المثيرة للغبار الداخلة في وسط العدو، فجأة تأخذه على غرة وتثير في صفوف الأعداء الذعر والفرار. سورة العاديات، العدو والمسارعة بقوة لفعل الخيرات، لا العدو وراء الدنيا والجحود، الغبار في سبيل الله قبل الغبار عند بعثرة القبور. سورة العاديات تحمل هذه المعاني، العدو، المسارعة، القوة في فعل الخيرات، خذ الكتاب بقوة، لا العدو والجري والتسابق وراء الدنيا وجحود الإنسان لنعمة ربه، الغبار في سبيل الله قبل الغبار عند بعثرة القبور، معاني تحملها سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تعمدت القراءة قبل التقسيم حتى تستشعروا، خلاص أصبح عندكم ملكة الآن للتقسيم. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا، يقسم الله بالجهاد في أبهى صوري. على إيه؟ يبقى ده القسم الثاني، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. في الوقت الناس تعدوا في سبيل الآخرة، هناك أقوام كفرة جحودين لنعمة الله عز وجل يجرون في الدنيا ويتسابقون فيها ليس في سبيل الله. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى القسم الثالث، بعثة الخلق وعلم الله بسرائرهم وانقسامهم إلى قسمين، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. 3 أقسام. القسم الأول القسم، والعاديات يقسم الله بالخير تعدو في الغزو وتضبح ضبحا، والضبح هو صوت أجواف الخيل إذا عدت، صوت الخيل يسمع لها زفير شديد لشدة عدوها، عدو مع ضبح، كلما كان العدو أكثر كان ضبحها شديدا. والعاديات ضبحا أي والجاريات محدثة أصوات من أجوافها لشدة عدوها، يقسم الله تعالى بالخير ليعلي من قدرها في نفوس المؤمنين من عباده ليعتزوا بها ويكرموها ويتخذوها للجهاد في سبيل الله عز وجل. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الخيل حين تجد هذه السرعة توقد النار، الموريات يوري يعني يوقد، فتضرب بحوافرها فتقدح، ها؟ الموريات قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة، ها؟ بالليل تلاقي الحجارة مع ضرب الخيل بالحدوة اللي في, في, في رجلي يضرب بها الصخرة تخرج شررا، هو ده القدح. عارفين قدح زمان يقدحوا يجيبوا حجرين عشان يخرج الشرر والنار ويوقد به ويستدفئ به أو ينتفع به، هذه مع شدة عدوها توري قدحا توري نارا بحوافرها، فالموريات قدحا من آثار ضرب الصخور بحديد نعالها لشدة وقعها عليها وسرعتها. فالمغيرات صبحا، الخيل تغير على العدو، إغارة يعني غارة يعني يهجمون، الخيل تهجم وتغير على العدو، تهجم وتغير على العدو وقت الصباح. دي معنى المغيرات، يعني الهاجمة، الهاجمة التي تهجم في وقت الصباح صبحا قبل طلوع الشمس لأخذهم، لأخذ العدو على حين غرة منهم. فساء صباح الكافرين والمنذرين الذين لم يؤمنوا. جند الله في أبهى الصور يعدون حتى يصف الخيل، فكيف براكب هذه الخيل. فأثرن به، أثارت وهيجت بالمكان الذي تعدو فيه نقعا غبارا شديدا. فأثرن به في ذلك الوقت، فأثرن به بذلك العدو، فأثرن به بذلك المكان. المكان والزمان والجري اللي بتجري في المكان اللي هي فيه مليان غبار بسبب جريها وعدوها. فأثرن به نقعا، أثرن بالعدو في هذا المكان في ذلك الوقت غبارا شديدا. فأثرن به نقعا، فوسطنا به بهذا النقع جمعا من العدو، أي توسطنا. فوسطنا أي توسطنا، كانوا في وسط، فكانوا في وسط العدو. يعني هذا الفارس المغوار الذي جاء يعدو ويقدح الشرر وفي وقت الصباح الباكر وأثار الغبار من حوله، يجري إلى أين؟ إلى وسط صفوف العدو. فجعلنا الغبار يتوسط جمع الأعداء حتى يصيبه الرعب والفزع. صورة جميلة من صور الجهاد، أتمنى تكون في قلب كل مسلم إلى أن يأذن الله له بهذا الخير وهذا الفضل. فإن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. بهذه الصورة يقسم الله على حقارة الصورة الأخرى. شوف بقى النزيف العلو ده، إن الإنسان الكافر لربه، الكنود الجحود شديد النكران والجحود يجحد نعمته عليه. ده معنى كنود، شديد النكران والجحود يجحد نعمة الله عز وجل عليه، يجحد نعمته تعالى عليه، منوع للخير الذي لله عليه، يعد المصائب وينسى نعم الله. ده الكنود. ها، جحود ما يتذكر النعم، وإذا جاءه الخير، وإذا جاءه الخير وهذه النعم فإنه لا يبذلها في سبيل الله، يعد المصائب وينسى نعم الله، كنود. وإنه على ذلك الكفران والجحود والكنود لأنعم الله عز وجل، وأنه لم يؤدي حق ربه عليه بالشكر، لشهيد مقر يشهد على نفسه، لشهيد مقر يشهد على نفسه، فلا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه فيه. وإنه في صفة أخرى لحب الخير لشديد، يحب المال حبا جما، يحب المال حبا جما، حبا شديدا، يحب المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، وإنه لحب المال لحب الخير لشديد، لشديد. فبسبب حبه الشديد للمال وشغفه به وتعلقه بجمعه وادخاره له يبخل به أشد البخل، يحب المال حبا جما فيبخل به. ثم يقول الله تعالى مزهدا في الدنيا مرغبا في الآخرة، منبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا البخيل بالمال ماذا ينتظره إذا بعثر، إذا أثير وأخرج وبعث ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء. سبحان الله، قارن كده بين الغبار اللي كان بالخير، ولهذا ما غبرت قدم إنسان في سبيل الله ويدخله الله النار أبدا. فهذه البعثرة والخروج من القبور إنما يخافه ويخشاه من لم يغبر قدمه يوما في سبيل الله عز وجل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء وحصل ما في الصدور، أفرز وظهر وبين ما في الصدور، ما كان الناس يسرونه في أنفسهم من الكفر أو الإيمان من النيات والاعتقادات وغيرها. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، والله عليم بذات الصدور، وكل كبير وصغير وكل صغير وكبير مستطر، إن ربهم بهم يومئذ يوم القيامة لخبير، لعالم لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك أوفر الجزاء. ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى.